بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو هو ابن دينار عن جابر قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا، أبكرا أم طيبا؟ قلت لا بل طيبا. قال فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات كن لي تسع أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقا مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في أحد وما فلا أحد من الأسئلة ومن الحوادث. يقول رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله في مستقبله حين رجع من تبوك أو فيما رجع من المسيرين حد غزواته، قال يا جابر ألا نكحت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها تلاعبك؟ هذا فيه الحث على أن النساء إذا أراد أن يتزوج وعنده سعة عنده مال أن يختار البكر أحسن من الثيب، لأن الثيب وطئها غيره وتحدث مع غيره وتذكر فلان أحسن وفلان قال لي وفلان قال لي وفلان قال لي. خذ بكر لا ما تدري عن أحد ولا تلبس أحد، أنت أول من ستتوجهها، فأفضل البكر لا شك في هذا، أن الذي يستطيع البكر أنها أفضل بكثير كثير من الثيب، لأن السيف خلاص وفئة إنسان. يقول لبكر تلعب وتلعبك؟ قال هذا السبب شرعي، السبب عند جابر رضي الله عنه شرعي. قال يا رسول الله أنها عبد الله قتل في أحد، هذا الشاهد أنه قتل في أحد، أن غزوة أحد، فترك عندنا تسع بنات وفي رواية سبع أخوات، وكنت خشيت أن أجمع لهن امرأة مثلهن بكر مثلهن ليكونوا يلعبون كما تلعب، لكن أتيت بثيب تمشطهن وتعقلهن وتنظر حوالهن. قال أصبت. أصبت لا شك أن فعل جابر رضي الله عنه أنه أحسن من بكر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك ست بنات، فلما حضر جذاذ النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء، فقال اذهب فبيدر كل تمرين على ناحية، ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أغروبي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول عظمها بيدر ثلاث مرات ثم جلس عليه، ثم قال ادع لك أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلم الله البيدر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج، أحمد بن أبي سريج قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال عن شيبان، عن شيبان قال عن فراس بن يحيى، عن فراس، فراس بن يحيى قال حدثنا عن الشعبي، عن الشعبي قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال ان والدي قتل في أحد، هذا الشاهد، وترك دينا عليه كثير لليهود، ترك دينا كثير، ولكن له حدائق من النخل، له حدائق قد تسدد إذا طرح الله البركة. فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن والدي قتل في أحد، وإنه ترك دينا كثير لليهود، واليهود مهم صابرين يبون حقهم، وأريد أن تأتي معي لعلهم إذا رأوك يسكتون ويتكلمون علي ولا شيء. قال اذهب فجد النخل كله، وجعل كل جنس من النخل، العجوة في بيدر، والحمرة في بيدر، والبرنية في بيدر، والسسبة في بيدر، والسودة في بيدر، اجعل كل جنس من النخل في بيدر. البيدر هو يوضع فيه الرطب حتى ينشف نشفه الشمس بإذن الله. بيدر حوض كبير يوضع فيه الرطب، يجعل حتى فوقه حصير، ثم تحط الرطب تحط الرطب تحط الرطب حتى يأخذ يوم أو يوم تغربه الشمس بإذن الله، ينشف مرة واحدة وتستطيع تكيله بالمكيال الإنسان. يقول فوضعت كل جنس من النخل في بيدر. ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومشى على البيادر، وأتى على بيدر كبير فبرك عليه وطاف به، ثم جعلت عليه قال ادع حرمات. فزهمت اليهود فقال كلهم. يقول فكلت وكلت وكلت وكلت وكلت حتى ذهب كل واحد ما عليه. قال يطلبون خذه راح خلاص. يقول والله كان بودي لو يأخذون النخيل كلها ولا يبقى على والدي ولا ثمرة واحدة من الدين، لكن الله سدد وبقي نخيلنا كله وبيدرنا بقي كله، والله كأنه لم يمس أو أحد، مليان كما كان عليه الصلاة والسلام والرسول جالس عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. هنا البنات ستة قالهم ست بنات قالهم روايتين رواية تسع رواية ست ما هي بنات. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن زاد عن ابي عن جدي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كاشد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال عن جده قال عن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رايت عند الرسول عليه الصلاه والسلام يوم احد رجلين ابيضاء الثياب يقاتلان عنه ما رايتهما لا قبل ولا بعد. هما ملائكه لا شك في هذا يقاتلين عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيتهما لا قبل ذلك اليوم ولا بعد. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نزلني النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال إني فداك أبي وأمي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مروان قال هاشم بن هاشم عن هاشم بن هاشم قال حدثنا عن سعيد بن المسيب قال عن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول سعد اني كنت ارمي عند الرسول عليه الصلاه والسلام وكان سعد الرامي رضي الله تعالى عنه ونذر لي كنانته وفداني بابيه وامه حتى ان الصحابه شهدوا له انه لم يفد الرسول احد بأبيه وأمه إلا سعد رضي الله تعالى عنه. وتكرر هذا من علي رضي الله عنه كما سيأتي. فالشهاد قال ارمي فداك أبي وأمي. يقول فنزل لكلانته وكنت أرمي القوم ثم الرسول يشرف فأقول يا رسول الله فداك أبي وأمي لا تشرف إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سميت سعيد قال سميت سعيد بن المسيب قال سميت سعدا يقول جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي يوم أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن سعد يقول جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي يوم أحد. يقول إن سعد بن أبي وقاص يقول جمع لي الرسول عليه الصلاة والسلام أبويه يوم أحد يعني ارمي فداك أبي وأمي ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه إليهما يريد هنا قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا عن يحيى قال عن ابن المسيب عن ابن المسيب هذا بن أبي كثير يمكن عن سعيد بن المسيب قال عن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي الرسول عليه الصلاة والسلام بين أبويه يعني قال ارمي سعد بذات أبي وأمي. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن شداد قال سمعت علي يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. يقول البخاري رضي الله عنه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال عن سعد قال عن ابن شداد بن الهاد قال قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول ما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي بداك أبي وأمي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يسرة بن صفوان يسرة قال حدثنا إبراهيم قال عن أبيه سعد قال عن عبد الله بن شداد قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان قال زعم أبو عثمان النهدي أنه لم يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام أحد في أحد إلا طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. قال رحمه الله حدثنا ابن عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل ناشر قال حدثنا محمد بن يوسف قال عن السائب بن يزيد قال صحيح عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدة. يقول صحبت عبد الرحمن بن عوف والمقداد وطلحة بن عبد الله نعم والمقداد بن الأسود ثلاثة وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أربعة قال فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. يقول ما سمعت أحدا يحدث من الأربعة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما جاء مناسبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ما جاء مناسبة عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو سئلوا ما يتحدثون عن الرسول فالثارفة يتحلون ثارفرة إذا جاء مناسبة أو سئلوا أجابوا رضي الله عنهم وأرضاهم. إلا يقول إن طلحة كان يحدث عن يوم أحد إذا سئلوا عن يوم أحد أجابوا يتكلموا بما حصل معه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وقي عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع قال عن إسماعيل قال عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المسود له شلا وقى بها الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا وأبن قمعد يضربه واحد الكفار من بعيد من حجر كبير يلقاه على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فتلقى الحجر طلحة تلقى الحجر من كسرت يده اليمنى ولكن الرسول مسح عليها لكن بقي فيها شلل إلى حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. ولكن السير ذكروا أن أبا عبيدة بن الجراح أيضا موجود عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه نزع الحلق عن خده من هنا والحلقة الثانية عن خده من هنا حتى انتزع الثنايا، فكان أحسن ثنايا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، قال له وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزي كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انصرها لأبي طلحة، قال ويشرف، قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سام من سهام القوم نهري دون نهرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما المشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين أو إما ثلاثة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، لأن الشيطان صرخ بهم انهزم الناس حتى المسلمين انهزموا، هؤلاء انهزموا هنا هذا انهزموا، فقال نعم. وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بالنبل، وكان رامي رضي الله عنه، فيقول له الرسول ارمي أبو طلحة إلى آخره، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام انظر يا فلان جعبتك لفلان ارمي إلى آخره، وكان الرسول يشرف ويقول بأبي أنت وأمي لا تشرف أخاف أن يصيبك سوء من المشركين، لكن يقل الله تعالى وتقدس ربنا يقل الرسول قال لا تشرف يصيبك سهم القوم نحلي دون نحلك، ووقع السيف يقول من أبي طلحة مرتين لأنه نام أصابهم نعاس، الصحابة رضي الله عنهم أصابهم نعاس أمنة من الله تعالى وتقدس، ووقع السيف من يدي أبي طلحة وغيره لأنهم أصابه نعاس نوم أمنة من الله تعالى وتقدس. ورأيت عائشة وأم سليم ينقلان القرب تختزاني تشمراتي عن ساقهما تلعب خلاخلهما، الخلاخل من فضة، الخدم سمح الخلاخل من الفضة، تلعب تلبه تمشي وتملي القربة ثم تفرغها في أفواه المؤللين فيهم رمق ومصابين وأيش من هذا، ثم تملأنا مرة ثانية وتأتياني وتسفياني هذا وتسفياني هذا وترش هذا وإلى آخره، يعني لهم مفعول كبير في أحد. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن زهيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فسرق إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا، فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زالت بحذيفة بقية خير منه حتى لحق بالله عز وجل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عن هشام بن عروة عن هشام قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم قال لما كان يوم أحد هزم المشركون وجاء إبليس لعنه الله فصرق في أخراهم فقال أخراكم أيها الناس أخراكم، فرجع أولاهم على أخراهم وتجالدوا مع المسلمين، فحصل أن أبو حذيفة كانت في وسط القوم من هناك، فأتى المسلمون يحسونه من المشركين اللي رجعوا فقتلوا أبي ما حد سامعك الساعة ما حد سامع يقول أبي حتى قتلوه، فتقول الله إنها كانت رؤية العروة كان رؤية خير حتى توفي حذيفة رضي الله عنه. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قال هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أهد؟ قال نعم. قال فتعلموا تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال ابن عمر تعالى لأخبرك وليبين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببدر مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يدي، فقال هذه لعثمان اذهب بهذا الآن معك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم، باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني ببعض الذنوب. الله تعالى وتقدس يمتحن الناس ببعض ذنوبهم، لو امتحنا بذنوبنا كلها سنهلكنا، لكن امتحننا ببعض الذنوب اللي نفعله ويعفو عن كثير تعالى وتقدس. الشاهد يقول امتحن غلوب ببعض ما اكتسبوا ويمتحنه الله تعالى وتقدس. ثم قال حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا عثمان قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا، قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوس، حج البيت وجاء إلى المدينة، يعني لنا في العمر في المدينة، فجاء جراء الناس جلوس، قال من هؤلاء؟ قال قريش، أو أنه في مكة جاءت حينما هنا مكة لما جاء جلس ابن عمر رضي الله عنه في مكة، جاء إليه من هؤلاء؟ قالوا قريش. قال من هذا الشيخ؟ قال عبد الله بن عمر. قال ابن عمر أنا سائلك فلا تغضب. قال اسأل. قال العثمان ممن فر يوم أحد؟ قال نعم، فره فر غيره يعني، ولكن الله عفى عنه. فهل عثمان ممن لم يشهد بدر؟ قال نعم ما شهد بدرا. هل عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال نعم ما شهد بيعة الرضوان. قال الله أكبر. قال تعال تتكبر لأنك تفرض عثمان، وممن خرج على عثمان تعالوا حديثك. أما كون أنه فر في أحد فر كثير منه، ولكن الله عفى عنه وعن غيره. وأما كون لم يشهد بيعة بدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلفه على ابنته رقية مريضة، وقال خلف عنها ليدفنها، ماتت ودفنها عثمان رضي الله عنه. وأما بيعة الرضوان فلو كان في مكة أعز من عثمان، بني أمية قوم عثمان، لو كان في مكة أعز من قوم عثمان وبني أمية لأرسله الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل عثمان لأجل يتصالح بينه ويتفاهم هو المشركين، لكنه ما فهم. ولما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن عثمان قتل، قال تعبات بايعوا يا جماعة خلاص لازم نجدهم، إن كان قتل عثمان صح لازم نجدهم، ما يمكن إلا ندخل مكة. فبايعه الناس 1400 نفر أو قال 454، فهذه بايعة الرضوان تحت الشجرة، بايعوه يقول سلامة بن أكوع ويعطوه 3 مرات. فالشاهد جاء أن عثمان أنه كذب، أن قول قتل عثمان أنه كذب، وجاء سالم من عثمان، لكن البيعة حصلت، البيعة كتبت لهم، البيعة كتب الله لهم الأجر وأثنى عليهم أيضا، والذين يبايعون تحت الشجرة قد والله فوق أيديهم إلى آخره، فبيعة الرضوان لهم أجر فيها وأجرها كبير عظيم، وإن كان عثمان سلم وأتى سالما. حصلت البيعة، فحصلت بيعة الصحابة للرسول 1400، ويقول جابر 1500، ويقول سلمة بن أكوع يقول 1400، وبايع الرسول مرتين أو 3. نعم. باب إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تسعدون تذهبون اسعد أسعد وسعيد فوق البيت. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ذعير قال حدثنا أبو إسحاق قال سميت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجال يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذ تسعدون ولا تلوون باب قول الله تعالى تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم بأخراكم فعذابكم غما بغم أنتم صابكم غم وجاءكم غم لأنكم خالفوا أمر الرسول خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تفرحوا هذا المكان فهربوا منه ونزلوا رجل الغنيمة فأصابهم الغم على الغم إلى آخره. يقول نعم حدثنا عمرو بن خالد حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال أبو إسحاق قال عن البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير جعل النبي عليه الصلاة والسلام على الرجال في الثنية أحد عبد الله بن جبير وجعل معه 50 نفر وقال لا تبرحوا من هذا المكان لو تشوفون تقطعنا تقطيع السيوف لا تبرحوا اجلسوا هنا حتى تنتهي المعركة ولكنهم عصوا أمر الله تعالى وتقدس فحصلت هزيمة وحصل انتكاس نعوذ بالله. كل من خالف الرسول أو خالف أمر الرسول لا بد أن ينتكس ولا بد أن يصاب بالمصيبة. يقول رحمه الله نعم باب ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمرة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ثم أنزل عليكم السكينة من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ظن الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هنا ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا المنافقون عبد الله بن أبي ومن معه يقولون ما لنا أمر ولكن ما طلعنا ما لنا أمر ولكن نقعد في المدينة ولا نطلع لكن ما لنا أمر ولا نهي ارجعوا يا فلان ارجعوا يا فلان إلى آخره قوله يجعلوا يقللون الصحابة رضي الله عنهم. قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع يقول البخاري حدثني خليفة بن خياط قال حدثنا يزيد بن زريع قال سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال عن أنس قال عن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا. أبي طلحة رضي الله عنه حدث عن نفسه يقول إنه تغشاني النعاس مرارا وسقط السيف من يدي مرارا لأن الله أنزل عليهم النوم أمنة منه النعاس أمنة منه فتسقط السيوف من أيديهم أمنة منه تعالى وتقدس وحفظا لهم ويأمن الناس إذا نام الإنسان وقدامه الجيوش الكافرة تبي قتله معناه أنه آمن بمعنى الكلمة أنا أنام قدام الناس بقتله الكفار معنى هذا أن الله تعالى وتقدس أنزل الأمانة حرشا لهم حفظا لهم عليه تعالى ربنا وتقدسنا. باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت أنا نزل شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. يقول الله تعالى ليس لك يقول البخاري رحمه الله قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء يعني أنت يا محمد تدعي على فلان وفلان وفلان وتشتكي وتقول انهم شجوا نبيهم، ليس لك من الامر شيء، انت لك دعوة الناس الى الهداية والتوفيق، واما امر الاسلام فهذا الينا نحن ليس لك، انت ما تشاركنا في شيء، انما انت تدل الناس نور، تدل الناس يتبعونك فقط بس، ليس لك من الامر شيء. وهذه نزلت مرتين، مرة هنا في احد، ومرة لما كان يدعو على حارث بن هشام رضي الله عنه، وعلى صفوان بن عوية، وعلى سهيل بن عمرو، يدعو على الثلاثة وهداهم الله، ليس لك من امر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. تاب الله على الثلاثة وصاروا ائمة هداة يهدون الناس الى التوحيد والى الاسلام. انظر هداية الله كيف علم الغيب، الغيب ما يعلمه الا الله تعالى وتقدس، فالله تعالى وتقدس هدى هذولا وصاروا ائمة من ائمة المسلمين. قال حمير وثابت عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يبلغ قوم شجون. قال حمير وثابت البنان وحمير الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام شج يوم أحد فجزع، قال كيف يبلغ قوم شجوا نبيهم، فنزلت هذه ليس لك من الأمر شيء، لا تجزعني، ليس لك من الأمر شيء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مامراني الزهري قال حدثني سالم عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء إلى قول. قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سالم عن أبيه بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعدما يرفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر، قال سمع الله لمن حمده، رفع يديه قال اللهم لعن فلان فلان وفلان من فلان صفوان بن عوية والحارث بن هشام وسهيل بن عمر، الثلاثة هؤلاء كان يدعو عليهم، فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، تدعو عليهم ليش؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تاب الله عليهم وصاروا أئمة، الحارث بن هشام فتح ديار بكر ورفرف الرايات فوق رأسه، قائد الجيوش فتح ديار بكر وأظهر ديار فتحها من دخلت الإسلام بسبب الحارث بن هشام. صفوان بن أمية أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام 300 درع، كانت أول عارية قال لا هذه مثلها يا رسول الله، لما أسلم قال هذه مثلها 300 درع وسيف يا رسول الله، ما كافر عارية، هم الآن هو هبة وفي سبيل الله خذها يا رسول الله. هذه صفوان بن أمية. أما سهيل بن عمرو فلما رتب أراد مكة أهل مكة أن يرتدوا لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الناس إن الرسول مات إنما نعبد أبو بكر ولا نطيع أبو بكر، فارتد أهل اليمامة وارتد بعضهم، أراد أهل مكة أن يرتدوا، فقام سهيل بن عمرو رضي الله عنه قال يا أهل مكة لا تكون آخر من يدخل الإسلام وأول من يخرج منه، خاف الله آخر من يدخل الإسلام وأول من يخرج، فثبتهم الله بسبب خطبة سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وقد أخبر الرسول بها عليه الصلاة والسلام قال لا تسبه فلعله يقوم مقاما تحمده عليه، قام هذا المقام رضي الله عنه وأرضاه. باب ذكر أم سليط. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروتا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مرت جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر أم سليط أحق به منها، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر فإنها كانت تزمر لنا القرب يوم أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ذكر أم سليط رضي الله عنها وأرضاها، بايعت الرسول عليه من الأوائل وكانت تنقل القرب للمصابين في أحد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عن يونس قال عن ابن شهاب قال وقال ثعلبة بن أبي مالك حدثنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال حدثنا محمد بن عبد الله. حدثنا محمد قال حدثنا وجاد بن المثنى. المثنى قال عبد العزيز بن عبد الله بن عبد بن عبد الله قال عن عبد الله بن الفضل. عن عبد الله بن الفضل قال عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار قال عن جعفر بن عمرو بن أمية. عن جعفر بن عمرو بن أمية قال قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمزة قال لعبيد الله بن عدي هل لك في وحدي نسأله عن قتل حمزة. خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار وقلت للذي معه هل لك أن ننظر إلى وحشي يحدثنا بما حدث على حمزة إلى آخره. ما لكم لزوم بحمزة قتل خلاص. ما لزوم للناس لزوم أن يبحثوا ما حصل, لكن الناس يغويهم الشيطان يغويهم الشيطان. قال فخرجنا إلى حمزة أنا وياك. يقول لما قدمنا حمزة سألنا عن مكان وحشي دلونا عليه فأتيناه في ظل بيت له فقلنا السلام سلمنا عليه وقال كان ويقول كان يعرف عبيد الله. عبيد الله يعرفه في الصغر كان يشيله يأتي همه ويسله ويروح من المرضعات ويذهب يعرفه. فلما وقفنا عليه يقول سلمنا عليه وقلت تعرفني؟ فنظر إلى العمامة المغطي الملكي مغطي جسدي كله فنظر إلى العمامة ونظر إلى رجلي فقال لا أدري ولكن كنت أخذه طفلا أخذه من أمه وأرديه المراضع إلى صاح يرضعونه ولما كبر كنت أشيله وأوديه هنا وأوديه هنا وهو قدميك هالأشيل الذي أشيله من صغير قدميك هذه فلا أدري له أنت. الآن هو فكشف عن وجهه وأخبره ثم طلبوا من قصة حمزة رضي الله عنه أرضاه فقال إن تعيمة قتله حمزة فقالت ابنه أو بنته اخرج فإن قتلت حمزة فأنت حر لوجه الله. فقال هنا قال فقال لمولاي جبير بن مطعم فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي تعيمة فأنت حر. يقول خرجت مع الناس لا أريد إلا أن أكون حرا بس لا أريد قتال أحد ولا أريد إلا أكون حر أتحرر. يقول خرجت مع الناس وتقابل الناس وتصرف الناس وكان كل من وصل إلى حمزة من المشركين قتله كل من وصل إليه قتله كل من وصل إليه قتله. يقول فكمنت له تحت صخرة من الصخرات بحيث لا يراني ثم لما رأيت قربا زجيت إليه الرمح الرمح الحبشة تزجون الرمح هذه الحربة كأنه يزج دبي فتذهب بإذن الله كأنها سهم ثم تضرب المكان اللي يريده. يقول فدخل ضربت على شربته ودخلت من فوق أوراقه ووقع وذاك على علمته أخذ الحربة فذهب ما يدري إلا أنه نزل إلى مكة وتحرر علمه أنه تحرر صار حرا لوجه الله إلى آخره. ولكنه قتل مسيلمة الكذاب إن صح أنه قتل. يقول ذهبت مع المسلمين إن ارتد الناس بعد موت الرسول ذهبنا نقاتل أهل اليمامة وأهل اليمامة كانوا 40,000 يرأسهم مسيلمة الكذاب. يقول وكانت الحديقة حصينة وأبوابها من الحديد فجاء البراء بن معرور رضي الله عنه فقال انزعوني بالرماح فنزعوا بالرماح ورموه على الباب فقتل اللي عند الباب قتل اللي عند الباب وهو 40,000 نزل عليهم واحد هابل وقتل اللي عند الباب فتح الباب فدخل خالد بن الوليد ودخل من دخل. يقول أنا ما همي إلا مسيلم يقتله لأني قتلت حمزة وبقتل مسيلم شر الناس. يقول فتصديت له ورأيت رجل أورق منتفق واقف مسند ظهره على جدار وموقف. يقول فلما رأيت بهذا الشكل وعلمت أنه مسيلمة فرميت الحمزة الحربة عليه ووقعت في صدره حتى خرجت بين يديه حتى خرجت من ظهره فوقع. فقالت جاري صاحب وأمير المؤمنين وأمير قتله عبد وجاء أبو زيد رضي الله عنه جاء وزبمه بالسيف أيضا كل اثنين يمكن هاي حرب قتلته والشيخ قتل سيف حذف رأسه وهذا دخل في صدره إلى آخره. فلما فجى الإسلام إنه لا يهيج الرسل فلما فشى الإسلام نعم فارسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل فارسلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إنه لا يقبل الرسل ولا حرب وحشي وجهه أن يسلم على الرسول. فجاء مع مجموعة من قريش مسلمين يريدوا أن يسلموا فسلم قال ها أنت قال نعم قال اعزب لا أشوفك لا أراك مدة حياتي لا أراك، اعزف اغرب عني لا أراك مدة حياتي. إذا فذهبت إلى الشام جلست في الشام ولا عاد رجعت مرة واحدة. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. رسول البخاري رحمه الله. باب باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. باب ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الجراح يوم أحد. دخل حلق المغفر لجنة من هنا وجنة من هنا وكسر الباس على رأسه عليه الصلاة وفقس رأسه إلى آخره فصار الدم يسيل. يقول كيف يفلح قوما قد شجوا نبيهم. جاء أبو عبيدة رضي الله عنه فأخرج حلق من ذلك حتى وقع الثنية، ثم من هنا وقع الثنية صار أحسن الناس ثنايا عليه رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمامر حمام قال عن حمام بن منبه عن حمام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتد غضب الله على قوم شجوا فعلوا نبيهم فعلوا بنبيهم كذا يعني شجوا نبيهم وأخرجوا الدم منهم. نعم. قال رحمه الله حدثني مخلد بن خالد قال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا بن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه النبي الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتد غضب الله على رجل قتله نبي. أبي بن خلف قتله الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لحقه يمشي الرسول عليه الصلاة منصرف وهذا لحقه وبس لك يا محمد، فأخذ الحرب من واحد من الصحابة ورجع على أبي بن خلف وضربه على عاتقه من هنا بالرمح، ما ضرب ضربة بسيطة لكن يقول رأى كأن الجبال كلها نزلت فوق رأسي، يقولوا لأصحابه فمات ولم يقتلها. شد غضب الله على رجل قتله نبي يقول أو قتل نبي أيضا يقول اشتد غضب الله على من أذبوا وشجوا نبيهم. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جروح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها والسقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت به البيضة على رأسه. البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب قال عن أبي حازم الكبير قال هنا الصغير سأل ابن سعيد عن وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته. الرباعية هذه اللي عند الثنايا هذه اللي ورا الثنايا وهذه الرباعية الأنياب ثم الرباعية بعدها الرباعية ثنيات الفتى والرباع وأنياب الفتى كل الرباع وهذا بعضها الأضراس أيضا ثم 32 ضرس اللي بنسان 32 سن منها 4 رؤوس طواحن والباقي ثنايا وأنياب إلى آخره كل جنس أربع إلى آخره. الشاهد أن الرباعية كسرت رباعية الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل حلق المغفر بوجه حتى صار الدم يصب فجاء علي رضي الله عنه بماء بترس فصار يصب على الجرح وفاطمة تغسل لكن معي لا يقنع الدم يمشي فجاءت رضي الله عنها بحصير فأحرقته ثم ذرته على الجرح ذرته حتى مسك الدم بإذن الله. هكذا العطب بإذن الله الخرجة لا تخفيتها وحصير الخوف إلى أحرجته وصر مات وبريته بإذن الله يرفع الدم بإذن الله يمسك معه. قال رحمه الله حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يكرم عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن إكرمة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتد غضب الله على شخص قتله نبي اشتد غضب الله على من أجموا وجه نبيهم أو أجموه اشتد غضب الله إلى آخره. نعم. باب الذين استجابوا لله والرسول. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت العرق قلت قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في أذبيثرهم فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح لما انتهت غزوة أحد وفيهم طروح وفيهم جروح وفيهم كذا وفيهم كذا خاف الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان يرجع فقال من ينتدب لهم يذهب يشوف أمرهم فجاء رجل من خزاعة من عدء الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب قال يا رسول الله سأتكلم مع أبي سفيان اسمح لي قال مسموح فذهب هذا الرجل ووصل إلى أبي سفيان قال ما رأيك نرجع قال لا ترجع الرجال الخيل الحين تجيك قبل تمشي قبل تحرك تجيك الخيل شوف البحر الخيل الحين ترى وحرب أبي سفيان لما سمع هذا الرجل خزاعي ما يكذب سمع قوله أن الخيل ستطلع لك نواصل الخيل الآن قبل أن ترحل من مكانك فلما سمع هذا الكلام خاف أن الخيل تصله ويحصل قتال جديد فذهب إنما اللي خرجوا بعضهم مجروح وبعضهم كذا وبعضهم تعبان وبعضهم كذا خرجوا رضاء لله ورسوله الذين الآية الذين استجابوا لله وللرسول والرسول من بعد ما أصابهم القرح يعني قتلوا جرحوا في أحد وحصل منهم تعب وحصل جروح لكنهم خرجوا يقاتلون حتى وصلوا إلى صفراء إلى صفراء الأسد أو حمراء الأسد وصلوا إلى حمراء الأسد مسافة 20 كيلو عن المدينة. الشاهد أن الخزاع هو الذي فعل الأفاعيل الرسول لما قال له إنسان أنهم قد جمعوا لك ليرجعوا قال حسبنا الله ونعم الوكيل فجاء الخزاعي وقال يا رسول سأقول قال قل فذهب إلى أبي سفيان يريد أن يرجع ليستأصل الرسول والصحابة قال لا ترجع الرجال قتلوا ما أرى أنك تحرك ناقتك الآن إلا والخيل بين يديك ارجع انحش اهرب اهرب فهرب أبو سفيان اللي معه وكفى الله شرهم معه. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال عن هشام قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يعني خرجوهم جروح عام جروح هذا مجروح وهذا كذا وهذا فيه تعب وهذا لكنهم خرجوا يريدون أن يقاتلوا فهذا لهم أجر كبير للذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح من أول الألف للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير قالت كان أبوك وأبو بكر منهم ذهبوا إلى أبي سفيان يريدون أن يقتلوا حتى رأوا أنه قد هرب فرجع إلى الرسول وأخبروه عليه الصلاة والسلام. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانترف المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيما أبو بكر والزبير. تقول عائشة أنه لما انصرف أبو سفيان من القتال في أحد وذهب مسافة 20 كيلو إلى صفحة حمراء الأسد وصل إلى حمراء الأسد وقال من يذهب أراد أن يرجع حتى أتاه الخزاعي اللي ذكرنا ذكره ابن إسحاق رحمه الله. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يذهب ينظر لنا الجماعة انتدب 70 منهم أبو بكر وعروة بن الزبير رضي الله عنهم فذهبوا للموعد عروة الزبير بن العوام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعهم 70 نفر حتى وصلوا إلى حمراء الأسد فوجدوه بن سفيان قد هرب ما عاد في أحد رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.